وأهداء حلقة وإلا فله ماذا الحليفة وأهداء حلقة إذا حلق قبل أن يخرج إلى الحل فإنه يلزم هجم أهداء حلقة لأنه انتهى لأنه لا يمكن تدارك العمرة حينئذ وإلا فلهما ذو الحليفة أهداء حلقة وإلا فلهما ذو الحليفة وإلا وإلا بأن لم يكن مكيا بأن لم يكن المحرم للحج مكيا فلهما أي للعمرة والحج معا ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة نعم والجحفة والجحفة ويلملم والجحفة بالنسبة لأهل مصر نعم ويلملم وقرن لنجد ولا تعقل ويلملم بالنسبة لأهل اليمن وقرن بالنسبة لأهل نجد ولا تعرق ومسكن ولا تعرق ولا تعرق بالنسبة لأهل العراق ومسكن دونها ومسكن دونها معناها من سكن دون الميقات فإحرامه من حيث سكن وحيث حال واحدا ومر ولو بحر وحيث حال واحدا من هذه المواقيت يحرم منه أو مر قربه ولو ببحر يحرم منه إلا كمصري يمر بالحليفة إلا كمصري يمر المصري لأنه أصلا ميقاته الجحفة فإذا مر بالحليفة فإنه فإن الأفضل له أن يحرم منها فهو أولى فهو أولى أولى له معنى الأفضل له أن يحرم منها لا يجب عليه وإن لحيض رجي رفعه وإن لحيض رجي رفعه وإن كان المار امرأة حائضة أما كان المار امرأة حائضة فإنها الأفضل لها وترجو زوال الحيض رفع الحيض فإن الأفضل لها أن تحرم من ذي الحليفة مع أنها يمكنها أن تحرم من الجحفة أنا ولكن الأولى لها أن تحرم من ذي الحليفة مع أنها ستقتصر الإحرام كإحرامه أوله وإزالة شعثه كإحرامه أوله كذلك يندب أن يحرم من أول الميقات معناها أن لا يحرم من آخر الميقات أو وسط الميقات يندب له أن يحرم من بداية الميقات وإزالة شعثه ويندب له إزالة الشعث كقطع الأظفار وحلق الشارب وحلق العانة ويحرم ذلك عند الإحرام وترك اللفظ ويندب له كذلك أن يترك التلفظ به وخالف اختلف العلماء في ذلك منهم من ذهب إلى أن الحج يتلفظ به تلفظ به لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة وأنه هو الأفضل به والمار به إن لم يريد مكة إذا الأقوال ثلاثة قول أن الأفضل أن يتلفظ به نسبة الحج والعمرة خاصة قول الكراهة قول أنه يستوي التلفظ وعدمه به والمار به إن لم يريد مكة والمار به إن لم يريد مكة كذلك يندب للمار به إذا لم يريد مكة أن يحرم وكعبد فلا إحرام عليه ولا دم وقعد شوي به وترك اللفظ به أيوه. المار به إن لم يريد مكة أيوه. أو كعبد أيوه. فلا إحرام عليه ولا دم والمار وترك اللفظ به والمار به المار به إن لم يريد مكة نعم والمار به إن لم يريد مكة قال بأن المار به إن لم يريد مكة كالعبد كعبد ناش أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم أو كعبد مع سيده فلا إحرام عليه ولا دم لم يأذن له سيده هذا لا إحرام عليه ولا دم إذا كان لا يريد مكة أو عبد في مهمة لسيده. هذا لا هذا لا هذا لا لا لا لا إحرام عليه. لا لا لا, لا إحرام عليه. وإذا لم يحرم أيضا لا دم عليه. وإن أحرم إلا الصرورة المستطيعة. وإن أحرم وإذا مر بالميقات وأحرم مثلا إنسان بالميقات وأحرم وهو لا يرد مكة أو عبد بالميقات وأحرم وهو لا يرد مكة فإنه في هذه الحالة أيضا لا دم عليه. إلا الصرورة المستطيعة فتأويلان ومريدها تردد وعاد. نعم إلا الصرورة المستطيعة فتأويلان معناها الصرورة الذي لم يحج والذي يستطيع الحج إذا مر بالميقات وهو لا يريد مكة فهناك روايتان هناك تأويلان. القول الأول أنه يجب عليه الإحرام لأنه هو يجب عليه الحج وهو مستطيع له ومر بالميقات. القول الثاني أنه لا يجب عليه على اعتبار أن الحج يجب على التراخي أنه لا يجب عليه الإحرام. وقضية المرور بالميقات فيها مذاهب. المذهب الأول أن المار بالميقات أنه يجب عليه الإحرام سواء أراد الحج أو لم يرده، انطلق من مكان بعيد أو من مكان قريب، وأنه يجب عليه الإحرام. المار بالميقات يجب عليها أراد النسك أو لم يرده. المذهب الثاني وإذا لم يحرم عليه دم المذهب الثاني أن من مر بالميقات يريد النسك فيجب عليه الإحرام أنه إذا كان لا يريد النسك لا يجب عليه الإحرام وإذا لم يحرم وهو يريد النسك فعليه دم. المذهب الثالث أن المار بالميقات إذا كان أن أن أن أن أن الداخل لمكة، نتكلم عن الداخل لمكة، داخل لمكة، ما المار بالميقات، أنا عني الداخل لمكة، أن الداخل لمكة يجب عليه أن يحرم، سواء أراد الحج أراد النسك أو لم يرده، وسواء انطلق من مكان بعيد من مكة أو مكان قريب، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه لا يجب عليه الداخل لمكة لا يجب عليه الإحرام إلا إذا أراد النسك. المذهب الثالث أنه إذا كان انطلق من الميقات أو من دون الميقات فإنه لا يجب عليه أنه إذا كان انطلق من الميقات أو دون الميقات وأراد دخول مكة فإنه لا يجب عليه الإحرام داخل مكة. وإذا لم يحرم في الحالات كلها طبعا إذا قلنا بوجوبه إذا لم يحرم عليه دم معناها عنه أولا المذهب الأول أن الداخل مطلقا لمكة يجب عليه أن يحرم وإذا لم يحرم عليه دم. الثاني أن الداخل لمكة سواء قصدا حجا حتى كان داخل مكة يريد أن يدخل مكة سواء حاج المذهب الأول. المذهب الثاني أن الداخل لمكة إذا أراد النسك عليه أن يحرم يجب عليه الإحرام إذا أراد النسك مثل عمرة أو حاجة. المذهب وأنه إذا لم يرد النسك فلا إحرام عليه. المذهب الثالث أنه يستحب له فقط يستحب للداخل لمكة أن يحرم وليس واجبا عليه. المذهب الرابع أنه إذا كان ميقاته إذا كان مكانه من الميقات أو دونه لا يجب عليه أن يحرم لدخول مكة. والصحيح والمذهب الراجح هو أن الداخل لمكة مطلقا يستحب له أن يحرم. نعم التأويلان وإن أحرم إلا الصلوات المستطيعة فتأويلان ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمره. نعم زين وعاد لها لأمر فذلك وإلا وجب الإحرام فكذلك وإلا وجب الإحرام. نعم ومريدها إن تردد أو عاد لأمر فكذلك معناها المريد لمكة. الآن كنا نتحدث عن غير المريد في النص، في النص لأنه قالك المار بالميقات لا يريد مكة. الآن المريد لمكة، الآن المريد لمكة الداخل هو اللي تحدثنا عن مذاهبه، لكن هذا الآن بخصوص مذهب رواية ابن القاسم عن مالك. إن تردد وعاد لها، إن تردد إذا كان يتردد إليها كمثل سائق كصاحب أجرة يخرج منها ويرجع إليها، أو كالحطاب أو كالتاجر، إذا كان يخرج ويرجع هذا لا يجب عليه الإحرام اتفاق. أو كان أيضا أراد تذكر حاجة معينة، خرج من مكة وتذكر حاجة معينة ورجع إلى مكة ليأخذها، هذا أيضا لا يجب عليه الإحرام. الشريعة ما هي فضولية. نعم فكذلك. نعم فكذلك وإلا وجب الإحرام، وإلا بأن لم يكون مترددا إليها ولم يكن ناسيا لحاجة أراد أن يأخذها من مكة تذكرها فيجب الإحرام. وهذا طبعا هو المذهب، واحد من المذاهب الذي قلنا التي قلنا. وأساء تاركه، وأساء تاركه معناها من لم يحرم الداخل لمكة غير المتردد وغير الراجع إلى حاجة معينة، إذا لم يحرم يجب عليه الإحرام، وإذا لم يحرم أساء. ولا دم إلا ما ولا دم ولا دم إلا ما قصدنا السكن. ولا دم، لكنه إذا كان يقصد النسك طبعا يجب عليه الدم لأنه تجاوز الميقات قبل أن يحرم. وإذا لم يرد النسك يكون عصى ولا دم عليه، يكون عاصيا ولا دم عليه. والعمرة يجب فيها الدم. نعم العمرة يجب فيها الدم إذا تجاوز الميقات ولم يحرم للعمرة، لأن العمرة بالنسبة لغير المكي ميقاتها هو ميقات الحج. ولا دم إلا ما يقصد نسكا، وإلا رجع وإن شارفها ولا دم. وإلا رجع وإن شارفها، وإلا بأن لم يحرم، وإلا بأن أراد نسكا. قل شوي الفقرة. وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إلا ما يقصد نسكا، وإلا رجع وإن شارفها. طيب إلا ما يقصد نسكا معناها أنه لا يجب عليه الدم إلا إذا قصد نسكا. وإن شارفها ولا دم. نعم. وإلا رجع وإن شارفها. وإلا بأن قصد نسكا، وإلا بأن قصد نسكا إذا تجاوز الميقات بدون أن يحرم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا دم عليه. يحرم من الميقات ويحرم منه ولا دم عليه. واضح. فإذا أحرم من دون الميقات ولم يرجع عليه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع إليه عند أحمد ومالك. وقال الشافعي إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه ولو أحرم من دونه ليس عليه دم. نعم. وقال أيضا أبو حنيفة إذا رجع إلى الميقات ولبى منه أيضا لا دم عليه. وهناك مذهب ضعيف أن عمرته أن النسك فاسد، وهناك أيضا قول آخر أنه لا شيء عليه مطلقا. وإن شارفها ولا دم وإن علم. وإن شارفها من اقترب منها أنه يرجع وإن اقترب منها ولا دم طبعا إذا رجع إلى الميقات. وإن علم وإن علم بحرمة تجاوز الميقات ما لم يخف فوتا، ما لم يخف فوتا إلا إذا خاف فوات الحج فدم فدم المخاف فوتا، معناها إذا خاف أن يفوته الحج بالرجوع فيجب عليه أن يمضي يحرم من مكانه ويهدي دمه كراجع بعد إحرامه كراجع بعد إحرامه ولو أفسد. كذلك من رجع بعد الإحرام هو تجاوز الميقات، كان عليه أن يحرم من الميقات فتجاوزه وأحرم من دونه ورجع إلى الميقات فرجوعه هذا الميقات لا يفيده شيء، عليه دم. ولو أفسد معناها ولو أفسد الحجة، معناها ولو أفسد الحجة فإن عليه دم، عليه دم ولا يسقط عنه بإفساد الحج، لأن إذا أفسد حجه فلا يسقط عنه ذلك الدم. أفسد لفاتئ، لا فاتئ، لا فاتئ، لا فاتئ، معناها إذا فاته الحج، إذا فاته الحج ولم يفسده فإن دم الإحرام يسقط عنه، دم عدم الإحرام من من من الميقات يسقط عنه. وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها له. وإنما ينعقد الحج أو النسك عموما حجا أو عمرة بالنية وإن خالفها له، معناها هو إذا نوى الحج وتلفظ بالعمرة هذا لا يضر، المعتبر النية. وإن خالفها له ولا دم وإن بجماع، ولا دم، وكذلك ولا دم عليه إن خالف اللفظ النية. المعتبر هو النية وإن خالفها اللفظ وإن مع جماع، معناها هو الجماع مفسد الحج، جماع مفسد الحج، لكنه لا تفسد به، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا تنتقض به النية. نية الحج وانعقاد الحج لا ينتقض بالجماع، لأنه سيمضي، لأن من أفسد الحج بالجماع وجب عليه أن يمضي في حج فاسد ويعتمر ويهدي ويقضي الحج من قبل، مع قول أو فعل تعلقا به، تعلق به، تعلق به بين أو مبهم، بين أو بين أو أبهم، مع قول أو فعل تعلق به، معناها أن النية مع القول والفعل، النية شرط يعني في الانعقاد، النية اللي يصحبها القول أو الفعل. هو هنا قال في ابن عاشر قال الحج فرض مرة في عمري أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة لليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بذن قد جبلت منها طواف من قديم، أصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، بيت ليلة ثلاث بمنى، إحرام ميقات في الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، لملم اليمن، لملم اليمن، اليمن آتها وفاق، اليمن آتها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمال توفية. الحلق مع رمي الجمال توفية قال وإن ترد بيان حجك اسمعها، وإن ترد ترتيب حجك اسمعها، بيانه هو الذهن منك تسمعه، إن شئت رابغا تنظف واقتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة عليني واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون من الفاسهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا وعمل كسعي أو تلبية مما تصل، وجددناها كلما تجددت حالما إن صليت ثم إن دلت مكة فاقتسل بيطوة بلاد الكين ومكة الثانية تدخل. مع قول نوفعين تعلق، تعلق به، تعلق به كسعين وتلبية. مع قول معناها النية إنما ينعقد بالنية مع القول والفعل المتعلقان به، بين أو أبهم، بين أو أبهم، سواء كان سواء بين بين بين عند النية بين النسك أو أبهم. وقال مثلا نية النسك، نية الحج فقط، ما بين هل هو قران أو إفراد أو تمتع. وصرفه للحج، والقياس لقران، القياس لقران. قال بين أو بهم، معناها أنه سواء بين عند نيته أو أبهم، سواء قال سواء مثلا نوى لإحرام بنسك بالنسك بالحج بدون أن يبين نوع الحج، أو لم يبين، أو بين إلا أنه إذا لم يبين معناها إذا أحرم بحج مطلق فإنه يصرفه، فالأولى أن يصرفه لقران، صرفه لقران هكذا قال القياس في القران. صرفه وإن نسي فقران قبل ذلك، قبل ذلك من قبل ما تعلق المهم وصرفه للحج والقياس والقران. وصرفه للحج معناها الحج المفرد، وصرفه للحج المفرد والقياس لقران، والقياس معناها القياس يقتضي أن يصرفه للقران. وإن نسي فقران ملي، وإن نسي ما نوى، نسي ما نوى معناها أنه هو نوى أولا نسكا معينا ولكن نسي ما نوى، فإنه يعتبر المنوية قرانا. إذن عندنا حالتها، حالة أنه لم يبين النسك الذي حج به وإنما قال وإنما بمطلق النسك فقط، فإنه يصرفه إلى الحج. والقضية الثانية أنه نسي نوى شيئا معينا، نوى نسكا معينا لكنه نسيه، فإنه كذلك يكون قارنا. وهو أنواع النسك ثلاثة مبينة في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخ، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أحرم بحج ومنا من أحرم بحج وعمرة، ومنا من أحرم بعمرة، ومنا من أحرم بحج، ومنا من أحرم بعمرة وحج. وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، فأما من أحرم بالعمرة فحل عند قدومه، وأما من أحرم بالحج أو جمع الحج مع العمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا النسك الثلاث. والعلماء اتفقوا على أنها كلها تجوز وتجزئ، ولكن اختلفوا في الأفضل منها، وليس هناك من ذلك إلا قول ضعيف عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، ولكن يحمل هذا النهي على نهي التنزيه حاملا للناس على الأفضل عندهم. وبالنسبة لهذا فيها مذاهب، هذه الأنواع. النوع الأول اللي هو الإفراد، هذا هو الأفضل عند الإمام مالك. النوع الثاني وهو التمتع، هذا هو الأفضل عند الشافعي وأحمد. النوع الثالث اللي هو القران، هذا هو الأفضل عند أبي حنيفة. وبعض العلماء قال هي تجوز بالتخير، الإنسان مخير فيها، ولا أفضلية لأحد النسك على الأخرين. وقال بعض العلماء أفضلها هو القران والتمتع، فالقران والتمتع متساويان. هي المذهب الرابع قلنا عنها في الفضل متساوية، والمذهب الخامس أن القران والتمتع أفضل من الإفراد. والمذهب السادس أن الإنسان إذا ساق الهدي الأفضل له القران، وإذا لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، وهذا هو أرجح المذاهب في الموضوع. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أحاديث ظاهرها الإفراد، وأحاديث ظاهرها التمتع، وأحاديث ظاهرها القران. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، منهم من رجح بعضها على بعض وجعلها متخالفة، ومنهم من قال بأن الصحابة كانوا يسمون القران تمتعا، فلهذا الأحاديث التي فيها القران المقصود به التمتع، والمقصود بالإفراد في الحج أنه أولا أفرد أعمال الحج ثم اعتمر فكان وتمتع، لأنه قارن بين الحج وقارن، لأنه جعل الحج والعمرة في سفر واحد. المذهب الثالث أن العمرة أنه هو أفرد، لأنه بدأ أولا بالحج بالإفراد، بدأ أنه أهل بالحج مفردا أولا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا وصار متمتعا، لأنه انتفع بتمتع بذلك وهو جعل العمرة والحج في سفر واحد. المذهب الرابع وهو أقوى المذاهب وهو الذي يذهب إليه جماهير العلماء أن الصحابة كلهم روى وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله توسعا، ما فعله الصحابي يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعا. فالذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن، هذا واضح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حاجة الوداع، الذين قالوا بأنه تمتع لأنه أمرهم بالتمتع، والذين قالوا إنه أفرد لأنه أولا يعني بحسب حاله الأول وصفوا لنا حال الأول، فالذين قالوا بأنه أفرد اعتبارا لبداية حاله، والذين قالوا بأنه قرن اعتبارا لما استقر عليه، والذين قالوا بأنه تمتع لأنه أمرهم بالتمتع فأسندوا له ذلك الفعل توسعا. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب في الجمع بين هذه الأحاديث. وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط، وإن نسي فقران، إذا نسي النية التي نوى فإنه يحج مقرنا. ونوى الحج وبرئ منه فقط، ونوى الحج وبرئ منه فقط، ونوى الحج وبرئ منه فقط، نوى الحج وبرئ منه فقط، برئ منه فقط، معناه أنه في هذه الحالة يبرأ من الحج فقط. فإذا كان إنما قل فقرة هذه، وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط كشكه أفرد وتمتع، ونوى الحج وبرئ منه فقط، معناه أنه إذا نوى الحج هو لم يعرف أبهم في عند نيته عند إحرامه أبهم، لم يبين نوع النسك، فإنه ينوي الحج وبرئ من الحج فقط لاحتمال أن يكون إنما أراد الحج وإن أراد التمتع وأراد القران كشكه أفرد أو تمتع ولا غير عمرة عليه، كشكه أفرد أو تمتع، كذلك إذا شك هل هو أفرد أو تمتع فإنه إذا نوى الحج برئ من الحج فقط، برئ من الحج فقط، وأما بالنسبة للعمرة فيأتي بها احتياطا. وتمتع على غير عمرة عليه، لا غي عمرة عليه كالثاني في حجتين عمرتين، ولا غي عمرة عليه اللي هو الحج، الحج إذا أدخل عليه العمرة. لغي عمرة على الحج معناها أنه إذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة معناها فسخ الحج في العمرة، هذا لا يعتبر، معناها تلغى هذه العمرة باطلة وهو على حجه. معناها أنه الآن أحرم بالحج وبعد أن أحرم بالحج فسخه في العمرة، معناها نوى أن يفسخه في العمرة، فإن هذا الفسخ لا يصح عند مالك. واختلف العلماء فيه، منهم من قال الفسخ لا يصح وهو مختص بالصحابة رضوان الله عليه الذين فسخوا الحج في العمرة، مختص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خاصة به. المذهب الثاني أن فسخ الحج في العمرة واجب واجب. والمذهب الثالث أنه لا يصح. والمذهب الرابع أنه يجوز وأنه ليس خاصا بالصحابة، وهو المذهب الصحيح. والمذهب الصحيح كالثاني في حجتين وعمرتين ورهضه، كالثاني كالإحرام كالإحرام الثاني في حجتين أو عمرتين، كذلك مثلا لو أحرم الآن للحج ثم أحرم مرة أخرى للحج بالإحرام الثاني لا، لأنه لأن لأن لأن لأن الحج عقد بالإحرام الأول، أو أحرم للعمرة ثم أحرم مرة أخرى للعمرة فالإحرام الثاني لا. ورفضه كذلك لا، معناها إذا أحرم للحج ورفضه فإنه لا ينفسخ بهذا الرفض، وإذا أحرم للعمرة ونوى الرفض فإن هذا الإحرام لا، فإن هذا الرفض لا يفسخ إحرام، ليس معتبر. نعم. مع قول أو فعل رفضه وفيك إحرام زيد تردد، وفيك إحرام زيد معناها أحرمت بما أحرم به زيد، فيه تردد، أنا فيه خلاف، معناها لما في احتمال في احتمال الجواز واحتمال عدم احتمال الإجزاء واحتمال عدم الإجزاء، ولكن الصحيح هو الإجزاء، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث الشيخين وأبي موسى الأشعري، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أحرما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتيا من اليمن، وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. أحرما بما؟ بما قال قال لهما بما أحرمتما، قال أحرمنا بما أحرمت به، معناه نويا أنهما أحرما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر ما مطالبين قابي هو النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون أحرم تمتعا، يمكن أن يكون أحرم إفرادا، يمكن أن يكون أحرم قرانا، هما قال إنما أحرمنا بما أحرمت به فقط، هما نويا أنهما أحرما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تمتعا فهما متمتعان، فهما متمتعان، وإذا كان قرانا فهما مقرنان، وإذا كان إفرادا فهما مفردان. ولدي بإفرادا ثم قرانا بأن يحرم بهما وقدمها، وندب إحرام ثم قران، معناها عند المالكية أن أفضل هذه الأنواع الإفراد، الإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا ويأتي بعمل الحج كلها، وبعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرته، هذه سنة العمرة يأتي بها بعد ذلك. طيب بالنسبة ثم قران الذي يلي الإفراد عند المالكية في الفضل هو القران، والقران هو أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، أن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافهما، أو يردفه اللي هو الحج بطوافهما، معناها أن يحرم بهما معا عند الإحرام، أو أن يحرم بالعمرة ثم يردف عليها الحج عند الطواف إن صحت وكمله مع طوافهما ويردفه بطوافهما إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج. نعم إن صحت أردفها بطواف معناها عنه يجوز له أن يدخل العمرة أن يدخل الحج على العمرة عند المالكية بعد الإحرام بالعمرة وهذا لا خلاف فيه أنه يمكن أن يدخل الحج على العمرة بعد الإحرام بالعمرة ولكن المذهب الثاني هو مذهب مالك المذهب الأول أن الحج أن القران يمكن أن يدخل الإحرام بالحج على العمرة قبل البدء في الطواف لا عند مالك أنه يجوز أن يدخل الإحرام يدخل يعني القراءة الحج على العمرة بعد الطواف بعد الطواف إن صحت وكمله إن صحت وكمله إن صحت العمرة معنى قول شوي الفقرة وردفه بطوافهما إن صحت وكمله وردفه بطوافهما إن صحت ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها ويردفه بطوافهما إن صحت وكمله أو يردفه بطوافهما أو يردف الإحرام بدل أن يردف الحج على العمرة يجعله معها إما عند الإحرام بها وإما بعد الإحرام وإما مع الطواف مع الطواف لهما لأنهما يطاف لهما طوافا واحد وإما بعد الطواف إن صحت العمرة صحت العمرة وكمله إذا مثلا إذا أردفها قبل إكمال طواف الحج يكمله كطواف واحد لهما كمله كطواف واحد لهما والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافك لحجك وطوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك حديث أخرجه مسلم إن صح وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع نعم ولا يسعى وتندرج وكمله ولا يسعى وتندرج تندرج اللي هو العمرة معناها تندرج أعمالها في أعمال الحج معناها يكفيها طواف واحد ويكفيها يكفيهما طواف واحد ويكفيهما سعي واحد ولكن هو قال هنا قال إن صحت وكمله ولا يسعى معناها أنه إذا لم تصح لا يسعى إذا لم تصح العمرة لا يسعى لأن السعي لا بد أن يتقدمه طواف لأن الشرط في صحة السعي أن يتقدمه طواف فإذا لم تصح العمرة معناها أنه لا يمكنه أن يسعى لا بد أن يستأنف الطواف أو يردفه اللي هو الحج بطوافهما إن صحت أو يردفه بطوافهما معناها إذا يمكن أن أن يحرم. قل الفقرة اللي قبل هذا وندب إفرادا ثم قرانا بأن يحرم بهما أو يقدمها ويردفه بطوافها بطوافها يردفه بطوافها إن صحت. إما أن بالنسبة لإدخال الحج على العمرة إما أن يدخله بعد الإحرام وإما أن يردفه بطوافه معناه وهو ما زال أثناء الطواف. يمكن أن يردف الحج بالعمرة وهو ما زال أثناء الطواف إن صحت العمرة وكمله نفلا. كمل الطواف في هذه الحالة نفلا لأنه كان طوافا للعمرة لم يكن طوافا للحج وكمله ولا يسعى وتندرج ولا يسعى لأنه لأن أعمال العمرة تندرج حينئذ في أعمال الحج ولا يسعى لا يسعى وإنما ينتظر السعي الذي بعد الإفاضة لأن طواف الإفاضة والسعي الذي بعده يغنيان عن طواف العمرة وسعيها. نعم. وكره قبل الركوع وكره أن أن أن أن أن يردف الحج على العمرة قبل الركوع قبل الركوع معناها أنه يكره بعد الطواف يكره بعد الطواف كره قبل الركوع معناها أنه إذا تم الطواف تم طواف العمرة فيكره إرداف الحج حينئذ عليها وإنما لا كراهة فيه قبل ذلك أثناء الطواف أو قبله أو بعد الإحرام مباشرة. وكره قبل الركوع الركوع اللي هو قبل الركوع معناها قبل صلاة ركعتين بعد الطواف لا بعده وصحة لا بعده أما إذا صلى ركعتين بعد الطواف فلا يصح إرداف الحج على العمرة حينئذ وصح بعد سعين وصح بعد سعين وحرم الحرق وصح لا بعده لا بعده وصح بعد سعين لا بعده وصح بعد سعين يصح بعد سعين مثلا إذا كانت العمرة عمرة فاسدة فإنه يصح بعد السعي إذا كانت العمرة عمرة فاسدة إذا فسد طوافها وكانت العمرة فاسدة عموما فإنه يجوز له أن يفعله أن أن أن أن أن يدخل الحج على العمرة أن يردف الحج على العمرة بعد السعي. وحرم الحلق وإهداء لتأخيره ولو فعله وحرم الحلق وإهداء لتأخيره ولو فعله معناه أنه يحرم الحلق إذا أردف الحج على العمرة بعد السعي إذا أردف الحج على العمرة بعد السعي يحرم الحلق ولو فعله إهداء ويهدي لتأخيره يهدي كذلك لتأخيره تأخيره لأنه هو الأصل فيه أن يكون بعد طوافه وسعي العمرة وهو هنا إذا أدخل الحج على العمرة سيحلق بعد طواف الإفاضة وسعيها وهدى لتأخيره ولو فعله أو يحلق على الأقل على الصحيح بعد رمي الجمرة نعم ولو فعله ثم قال لك وهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج نعم وأهدى لتأخيره ولو فعله معناها لو فعله في وقته ذلك لا يغني عن الهدي لا بد أن يقدم هديا لأن محله بعد رمي جمرة العقبة لأن العمرة حينئذ تندرج في الحج ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقرانه ثم تمتع ثم الذي يلي القران التمتع من النسك قلنا الإفراد هو الأول ثم القران ثم التمتع بأن يحج بعدها معناها بأن يعتمر ثم يحج بعد العمرة يتحلل من العمرة ثم يحج بعد ذلك يحرم الحج بعد ذلك بعدها بقران وشرط دمها بعد ما يحج بعدها ولو بقران داير وين بقران. وإن. وإن بقران. معناها يحج بعدها وإن حج بقران. معناها وإن جمع بين الحج والعمرة بعد العمرة الأولى. ذلك يصح عند مالك. أنه مثلا يعتمر أولا ثم يحرم قارنا بين الحج والعمرة. حرم الحج قارنا بين الحج والعمرة. وشرط دمها عدم إقامة بمكة. وشرط دم العمرة دم التمتع. شرط دمها اللي هي التمتع القران مع بعض الأنساك التي يجب فيها الدم اللي هي التمتع القران. شرط دمها أن لا يكون الإنسان مقيما بمكة. فإذا كان من أهل مكة أو ذي طوى عند الإمام مالك فإنه إذا تمتع بأن اعتمر زمن الحج أو قرن لا ليس عليه دم. وأخذ بظاهر الآية في ذلك فقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. الإقامة بمكة هنا الإقامة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير معتبرة ولا الإقامة بمكة على المدينة الواسعة مطلقا مطلقا مكة حال واسعة؟ نعم وقع فيه بذاهب. المذهب الأول أن من أقام في الميقات فما دونه لا يخرج دما في التمتع والقران. المذهب الثاني أن من أقام بمسافة قصر بمسافة دون القصر من مكة لا ليس عليه دم القران ولا التمتع. المذهب الثالث أن من أقام بذي طوى وهي قريبة من مكة أو مكة ليس عليه دم وهذا هو مذهب مالك. المذهب الرابع أن من أقام بي بي بي بي أن من أقام بي بمكة خاصة قام بمكة خاصة هو الذي ليس عليه دم القران والتمتع. والمذهب الخامس أنهم حاضروا المسجد الحرام خاصة حاضروا المسجد الحرام خاصة. وطبعا هذا هو أقوى المذاهب. بمكة أو ذوي طوى وقت فعلهما وقت فعلهما وإن انقطاع بها نعم وخرج لحاجة نعم معناها شرط في الدم لازم عن التمتع القراني أن لا يكون من أهل مكة أو من أهل طوى مقيما بهما وقت فعله لهما وقت فعله للتمتع والقران وقت فعله لهما وإن بانقطاع بها وإن بانقطاع بها ولو كان لحاجة ولو كان جاء إلى مكة أو طوى وانقطع بهما ولم يكن من سكانهما الأصليين وإنما انقطع بهما أي أقام بهما من جديد. مثلا هو جاء وأقام بهما في سفره هذا قرر الإقامة بهما فإنه تسري عليه أحكام أهلهما أو خرج لحاجة لانقطع بغيرها. نعم أو خرج لحاجة كذلك إذا كان من أهل مكة وأهل طوى وخرج لحاجة معينة وقضاها ولو بعيدا عن مكة ولو في مسافات بعيدة عن مكة فإنه لا يلزمهم الدم في التمتع والقران. أو قدم بها ينوي الإقامة لا إن انقطع بغيرها ما له هم قال لا انقطع بغيرها معناها إذا انقطع بغير مكة بأن انقطع بعرفات أو انقطع بمنن أو انقطع بمزدلفة هذا حكمه ليس عند مالك ليس كحكم المكي وأصحاب ذي طوى ولكن إذا انقطع إذا كان من أهل مكة وليس منقطعا في عرفات ولا في منن وإنما هو من زوار عرفات ومنن أنا أتى لعرفات يومين لكن لم ينقطع بها، فإنه تسري عليه أحكام المكيين وأصحابه طول. نعم. وقدم بها ينوي الإقامة وندب. وقدم بها ينوي الإقامة. أيوة. كذلك إذا قدم بها ينوي الإقامة هذا لا يكفي لسقوط دم التمتع والقران العرف، لا بد أن يقيم بفعل. وندب الذي أهلين. وهل إلا أن يقيم بأحدهما؟ أيوة. وندب الذي أهلين. معناها من كان له أهل في مكة وأهل في مكان آخر، إذا قدم مكة حكم أهل مكة أو حكم غير أهل مكة، هذا فيه الخلاف. يندب له التمتع، وقيل يندب له التمتع مطلقا، وقيل إنما يندب له إذا كان يقيم بأهله الذي في مكة، فيندب له حينئذ التمتع. وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر؟ وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر؟ معناها إذا أقام بأهله الذي في مكة أكثر يكون من أهل مكة، يستوي عليه أحكام أهل مكة. وإذا أقام بأهله خارجين عن مكة فإنه حينئذ أيضا تستوي عليه أحكام غير المكيين من وجوب دم التمتع والقرار. فيعتبر بأحدهما أكثر فيعتبر تاويلان، وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده. وحج من عامه، الشرط أيضا في التمتع أولا أن تعتمر في أشهر الحج، ثانيا أن تحج من نفس العام، معناه أن تحج من عام كذلك، أن تحج من عام كذلك. فلو اعتمرت في أشهر الحج وحججت من العام المقبل فأنت لست متمتع، وليس عليك هذا. ولكن إذا حجت من عامك والحج من عامه هو. وللتمتع عدم عوده لبلده ومثله ولو بالحجاج. نعم. قل قبل وللتمتع. وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تاويلان، وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده. وللتمتع عدم عوده لبلده بالنسبة للمتمتع إذا عاد لبلده، إذا اعتمر في أشهر الحج، بالنسبة من اعتمر في أشهر الحج، إذا اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى المكان الذي جاء منه، هذا عند الإمام مالك سقط عنه دم التمتع، لم يعد متمتع، سقط عنه دم التمتع. والمسألة فيها مذاهب. المذهب الأول أنه لا يسقط عنه مطلقا ولو عاد إلى أبعد من بلده. المذهب الثاني أنه إذا عاد إلى كان بلده في الميقات أو أبعد منه فإنه وعاد إليه فإنه يسقط عنه دم التمتع. أيوة. المذهب الثالث أنه إذا عاد إلى بلده مطلقا يسقط عنه دم التمتع. مثله ولو بالحجاز لا أقل. ومثله ولو بالحجاز، ولو كان بلده بالحجاز، يعني كان بلده بالحجاز قريبا، كان بلده قريبا بالحجاز لا أقل. معناها أنه إذا رجع إلى أقل من مسافة بلده فلا يسقط عنه دم التمتع. المذهب الرابع قال به بعض العلماء أنه إذا خرج من مكة فإنه يسقط عنه دم التمتع ولو خرج إلى بلد قريب. وفعل بعض ركنها في وقته. وفعل بعض ركنها في وقته، معناها من الشرط التمتع أن تفعل بعض أركان العمرة في وقت الحج. في وقته وفي شرط كونها في وقت واحد ترددا. وفي معناها بأن تطوف مثلا، بأن تفعل بعض الطواف في زمن الحج لكونهما عن واحد ترددا. ودم التمتع يجب فلو أحرمت وبالعمرة في ولم فلو أحرمت بالعمرة وأديت العمرة كلها قبل أشهر الحج فإنك لا تعتبر متمتعا. مثلا إذا لم مثلا تسعى على الأقل وإنما فقط حللت في أشهر الحج فهنا لست معتمرا. المسألة أيضا فيها خلاف، لأن بعضهم قال بأن الإنسان إذا أحرم وأدى أركان العمرة كلها أنه لا يكون متمتعا إلا إذا أحرم زمن الحج. وبعضهم قال لا يكون متمتعا إلا إذا فعل الأركان كلها في زمن الحج. وبعضهم كأبي حنيفة قال إذا فعل أربعة أشواط، فعل أربعة أشواط فصاعدا فإنه أصبح متمتعا. والمذهب الصحيح أنه إذا حل منها في أشهر الحج فإنه يعتبر متمتعا ولو أحرم قبل أشهر الحج. وفي شرط كونهما عن واحد تردد ودم التمتعي. نعم، وفي شرط كونهما عن واحد تردد، معناها وفي اشتراط كون التمتع والحج عن شخص واحد تردد، فيه خلاف. هل يصح أن يكون مثلا أن تعتمر مثلا عن نفسك وتحج عن زيد من نفس العام، أو تعتمر عن زيد وتحج عن نفسك من نفس العام؟ هذا فيه خلاف. ودم التمتع يجب بإحرام الحج، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، معناها إذا أحرمت للحج وجب عليك دم التمتع، وجب عليك دم التمتع ولو لم تفعل بعد شيئا من أعمال الحج. أنا بمجرد الإحرام للحج بعد أن اعتمرت في زمن الحج فإنه يجب عليك دم التمتع بذلك، دم التمتع يجب عليك بذلك. وطبعا طبعا هو مذهب مالك، وخالف بعضهم في ذلك وقال بأنه لا يجب إلا بفعل بعض أعمال الحج، وبعضهم قال لا يجب إلا بعد الوقوف بعرفة، وبعضهم قال لا يجب إلا بعد رمي جمرة العقبة. والصحيح أنه يجب بمجرد الإحرام بالحج.